الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المولى جل وعلا فضله ومنته على عباده وأنه المتفرد في ملكوت السماوات والأرض والمالك لها وما فيها ومن فيها، خاطب المؤمنين خطابا خاصا يتعلق بإحقاق الحق والشهادة به ولو كان مرا، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، لهذا إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنك المعني به، وأصغ إليه سمعك كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا الخطاب يا أيها الذين آمنوا أرهفوا سمعهم إليه وعلموا أنهم المعنيون به. كونوا قوامين بالقسط، قوامين صيغة مبالغة من قائمين، أي قائمين بهذا الأمر على الوجه الأتم الأمثل. ما هو الذي تقومون به؟ هو القسط، والقسط معناه العدل، معناه العدل. كونوا قوامين بالقسط أي كونوا عادلين في كل أموركم سواء كان لكم أو عليكم. اعدلوا في القضية سواء كان الحق لكم أو عليكم. وقوامين أي لا يتغير قيامكم واهتمامكم بهذا الأمر من كونه عليكم عن كونه لكم، بل الأمر سيان سواء كان لكم أو عليكم، فكونوا قائمين به على أكمل الوجوه. كونوا عادلين في أحكامكم، في أقوالكم، في رواياتكم، في نظراتكم. شهداء لله أي أدوا الشهادة لتبرأ ذمتكم، أدوا الشهادة كما تحملتموها، تشهدون الشهادة بغض النظر عن كون المشهود له والدا أو ولدا أو عدوا أو صديقا. شهداء شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والآخرين. معنى أن الإنسان يؤدي الشهادة ولو كان يفوت عليه شيء إذا أداها، أو يناله شيء من الضرر إذا أداها، لأن الله تعالى أرحم بك منك وأرحم بوالديك منك، فأدي الشهادة على الوجه الصحيح ولا تغير ولا تبدل، سواء كان الحق لك أو الحق عليك. رأيت الأمر الذي وقع أده كما رأيته، ولا يأتك من يأتك ويقول إن قلت كما رأيت سوف تتضرر وينالك شيء، لأنك إذا سكت عن هذا الموضوع ينالك مكسب، وإذا أديت هذه الشهادة ربما تكون ممن تشملهم الخسارة، فاسكت على الشهادة ولا تبينها وقل لا أدري. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بمعنى أن المشهود له أو المشهود عليه، إن كان غني أو فقير فالله تعالى أرحم به منك، فلا تغير شهادتك من أجل أنه غني أو من أجل أنه فقير. بمعنى أنه إذا كان المشهود عليه فقيرا فلا تغير الشهادة رحمة بهذا الفقير خوفا أن يتضرر، الله أرحم به منك. أو إن كان المشهود عليه غني أو المشهود له غني لا تغير الشهادة من أجل أن يتضرر، فإن غناه من الله وهو الذي أعطاه، والله أرحم بك وبه، فأدي الشهادة كما تحملتها. مثال ذلك لو أن إنسان رأى شخصا يسرق من مال غني وهو شهده فطلبت شهادته، فقال ما رأيته، لأن هذا قال أنا بسكت على هالموضوع لأن هذا غني وعنده فلوس كثيرة، هذا مسكين أخذ هذا الشيء البسيط، فما رأيت شيء. ما حكم هذا الكتمان؟ هذا العمل محرم، لأن الله هو الذي أعطى المال للغني وهو الذي أفقر الفقير، فأنت لست أرحم من الله بهذا وهذا، إنما أدي الشهادة على الوجه الصحيح وبينها، والله تعالى حكيم في أمره وحكيم في قسمته، فلست أنت المتصرف في أملاك الغني والفقير وتريد أن تغني الفقير وتفقر الغني، فهذا الأمر ليس إليك. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منك، لست أنت أولى بهما، بل الله جل وعلا أولى منك بهذا الغني وبهذا الفقير، ولست أنت الذي تغير قسمة الله وتوزيعه للأرزاق بين عباده. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، معنى أنه لا يتبع الإنسان هواه ويميل عن العدل، يترك العدل بناء على الهوى الذي في نفسه، هو يبغض هذا الإنسان ويريد أن يشهد عليه أو لا يريد أن يشهد له لأنه يبغضه، أو لأنه يحب فلانا يريد أن يشهد له، فإن هذا الأمر ممنوع. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا بمعنى تحرفوا الشهادة تغيروها، هذا هو اللوي. لوي الشهادة بمعنى تغييرها. مثلا رأيت فلانا مر من عندي دكان فلان وما أخذ منه شيء. نعم أنا رأيته واقف عنده لكن ما أخذ شيء، بينما هو في الحقيقة أخذه وهو رآه قد أخذ منه شيء. هذا لوي الشهادة من أجل أن يسقط عنه العقوبة. أو تعرضوا بمعنى تنكروا، تقولوا ما رأيت شيء أبدا. فاللوي هو تغيير الشهادة، والإعراض هو إنكارها، إنكار أن يكون شاهد شيء. الله تبارك وتعالى توعد هؤلاء قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن الله جل وعلا يعلم حقائق الأمور والحال التي أنتم شاهدتموها، سواء كنتم لويتم في الشهادة أو أعرضتم، فهو جل وعلا مطلع على أحوالكم وخبير بما أنتم عليه من صدق أو من كذب. روي عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يجعلني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فعبد الله بن رواحة لما ذهب يخرص خيبر، يخرص بمعنى يقدر من أجل أخذ العشور على أهل خيبر وهم يهود، فكما هي عادة اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة خبثا، قالوا أعطوا عبد الله رشوة، أعطوا بخشيش عشان بدل ما يقدر الخرص في هذه 500 صاع يقدرها 200 صاع وهكذا. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنا جئتكم من أحب الناس إلي وأنتم عندي من حيث البغض والكراهية بمثل عددكم من القردة والخنازير، فهو يبغضهم كما يبغض القردة والخنازير، ولكن هذه المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والبغض لكم لن يغير في ميزان خرصي شيئا. فليست القضية شيء تعطوني إياه من المال ولا الرشوة حتى أني أغير هذه الأمور، أنا أبغضكم وأكرهكم وأمقتكم، لكن هذا البغض لن يترتب عليه أني أحيف أو أجور عليكم في الخرص. فاليهود يعرفون هذا الأمر أنه أمر الله، ولهذا قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي أن هذا هو حكم الله تعالى الذي ينزل من عنده، وهم يعرفون هذا في توراتهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم خاطب المولى جل وعلا المؤمنين مرة أخرى وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بمعنى زيدوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فالمؤمنون عليهم أن يتعاهدوا أنفسهم بين حين وآخر ويختبروها ويقووا إيمانهم، لأن الإنسان قد يفتر فيضعف إيمانه فيحتاج إلى تقوية. آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله. آمنوا بالله، والإيمان بالله هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، وهو توحيد الله تعالى بفعلك أنت أيها العبد في الدعاء، في سائر أنواع القربات من صلاة وزكاة وصيام وحج تقصدها لله، في خوفك ورجائك وتوكلك وإنابتك ورغبتك ورهبتك، كلها تكون لله، وتوحد الله تعالى بأفعاله هو، فتؤمن بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون وما فيه، فتؤمن وتوحد الله تعالى بأفعاله هو، وتؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بأن الله تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله. آمنوا بالله ورسوله، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الرسل. آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إليكم من عند الله، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، آمنوا بهذا الكتاب. وعبر بكلمة نزل لأن القرآن نزل على فترات منجما ولم ينزل دفعة واحدة، ولهذا قال نزل على رسوله. قال والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي أنزل من قبل هي الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور والصحف، صحف إبراهيم، هذه الكتب وغيرها مما نزل على الرسل السابقين نزلت دفعة واحدة، ولهذا قال والكتاب الذي أنزل ولم يقل نزل، بينما القرآن نزله تنزيلا والكتب أنزلها دفعة، كل كتاب ينزل دفعة. فآمنوا بها، فالإيمان بالكتب السابقة من أركان الإيمان، فيؤمن الإنسان بما أنزل الله تعالى على عيسى وموسى وداود وإبراهيم وغيرها من سائر ما أنزل الله، يؤمن بما ذكر في القرآن تفصيلا ويؤمن بغيرها إجمالا، وإن كان لا يرجع إليها ولا يجوز الرجوع إليها بعد نزول القرآن، لأن القرآن ناسخ لها ومهيمنا عليها، فما فيها من خير فهو في القرآن، وفي القرآن كثير من الخير ليس فيها، لكننا لسنا كغيرنا من الأمم يؤمنون بكتابهم فقط، نحن نؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب وبجميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى. ثم قال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يكفر بالله تعالى، لا يؤمن بالله، ينكر توحيد الألوهية، يدعو مع الله غيره، يذبح لغير الله، ضل ضلالا بعيدا. من ينكر شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته فقد ضل ضلالا بعيدا. أما إنكار ربوبية الله تعالى فهذه يندر أن يوجد من الكفار من ينكرها، فالكفار على كفرهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالله تعالى يقول: من يكفر بالله وملائكته، أي يكفر بالملائكة الذين خلقهم الله تعالى وهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، لهم مهام ووظائف كلفهم الله تعالى بها تتنوع أعمالهم. فمن أركان الإيمان الإيمان بهم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن كفر بالله أو كفر بالرسل أو كفر بالملائكة أو كفر بالكتب فإنه في ضلال، وكذلك من كفر باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر هو ما بعد الموت. ويبدأ ذلك بالحياة البرزخية في القبر وما يعقبه من البعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، هذا كله في اليوم الآخر. والإنسان إذا أنكر هذا كفر، ولهذا قال جل وعلا: وأما من وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يعني ينكرون البعث، ينكرون اليوم الآخر، وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فغير متصور عندهم أن يكون هناك بعث وحياة بعد أن صاروا ترابا ورفاتا. والإيمان باليوم الآخر هو من أسباب السعادة للإنسان، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. فإذا أن الإنسان صار يعلم أنه سيعاقب إذا قصر وسيثاب إذا التزم، فإنه يسارع إلى فعل الخيرات وينتهي عن المنهيات، لأنه يعرف أنه يترتب على فعل الخير وترك الشر ثواب. وإذا أنه جرأ على فعل الشر وترك الخير فإنه يترتب عليه عقاب. وهذا هو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا تلاحظون أن ذكر اليوم الآخر في آيات عديدة في كتاب الله تعالى، وهذا من أساليب الترغيب والترهيب، لأجل أن يسارع أهل الخير إلى فعله وينتهون عن الشر. أما الذين لا يؤمنون باليوم الآخر فإنهم يقولون لا يهلكنا إلا الدهر. فثمرة الإيمان باليوم الآخر تجعل الإنسان ينتبه ويخطط لمستقبله ويدرك، وكأنه ينظر إلى موقعه إذا أنه عمل خيرا أو عمل شرا. ولهذا فإن المؤمن إذا أذنب الذنب يحس كأن جبلا يسقط عليه، فيسارع إلى التوبة والإنابة والاستغفار وعمل الصالحات لمحو ما وقع منه وبدر من سيئات. أما الفاجر فإنه يحس بأن ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وكأنه لم يعمل شيئا. الفرق في هذا هو الإحساس الداخلي المبني على اليمين على الإيمان باليوم الآخر. فالذي عنده إيمان يشق عليه ويكون ذنبه بين عينيه دائما وهو في قلق واضطراب، حتى أنه يعمل من الخيرات والأعمال الصالحة التي تكفر ذنبه، ويكون في مراقبة شديدة لمستقبل أمره وتصرفاته، حتى أنه يطمئن إلى أنه عمل خيرا كثيرا يطهر ما بدر منه من سوء. وأما الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يبالي بالذنوب ولا المعاصي، وتتكاثر عليه الذنوب وكأنه لم يعمل شيئا. ولهذا قال جل وعلا فقد ضل ضلالا بعيدا، أي أن الإنسان الذي يكفر بهذه الأشياء، يكفر بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن هذا في غاية الضلال والعمى والبعد عن الهداية والبصيرة. وليس ضلال قريب يرجع، بل إنه بعيد. والضلال البعيد في متاهات، ليس هناك طرق يسلكها ويرجع منها، ولو أنه سلكها فإنها بعيدة حينئذ في إيصاله إلى الطريق الصحيح، لأنه كان مغرقا في الضلالة. وبهذا ندرك فضل الإيمان وأنه أعظم النعم التي ينعم الله تعالى به على من يشاء من عباده. ولهذا خاطب المؤمنين بهذه الآية وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام. فيقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، بمعنى ازدادوا إيمانا وثبتوا إيمانكم واحذروا أن يدخل إليه شيء مما يزعزعه أو يضعفه. فإن كان قويا فثبتوه، وإن كان ضعيفا فقووه. إيمان بالله وإيمان بالرسل وإيمان بالملائكة وإيمان بالكتب وإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالقدر في آيات أخرى. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، لأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا فأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول: إمام شك في صلاته فبنى على اليقين ثم نبهه المأمومون، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يرجع إلى تنبيههم، إذا سبح به ثقتان لزمه الرجوع إلى قولهما.